الصالة، رأيتهم بعيني رأسي في الصالة. الثاني قال صحيح رأيتهم بعيني رأسي وإنما في غرفة النوم. نقول لا، اختلت الشهادة وهم قذفة فيجلدون. الشاهد الأول قال بالليل، الشاهد الثاني قال لا بالنهار، الثالث قال بعد العصر، الرابع قال لما صلينا الظهر. هؤلاء قذفة ويجلدون، لابد أن يشهدوا على حصول الفعل في اليوم والساعة والمكان في يوم واحد، لأننا نحرص على درء الحد بالشبهة مهما حصل ذلك. نعم. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به، أي بالزنا مكلف ولو قنع. مكلف، ما إذا غير مكلف لا، مثل مجنون قال بنيت نقيم عليه الحد، مختل العقل، أرسلناه للمستشفى لموافاتنا بتقرير عن حالته، قالوا إنه غير منضبط، إنه يحزن يتكلم ولا يعي ما يقول، فمثل هذا لا يقام عليه الحد. نعم. ولو قنا أربعة ولو حين ولو كان عبد. نعم. بس إن يعني نعرف إن العبد لا يرجم، وإنما العبد يجلد جلدا. نعم. ولو قنا أربع مرات نعم، لحديث ماعز، وسواء كان الأربع في مجلس أو مجالس. الإقرار لابد أربع مرات، وسواء كان في مجلس أو مجالس، في مجلس أو مجالس. الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي قالوا يكفي أن يقر مرة واحدة. الأئمة الحنابلة والأئمة الأحناف قالوا لا بد من الإقرار أربع مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عنده ماعز أربع مرات. نعم. ويعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوقت فلا تكفي الكناية، لأنها تحتمل بذكر حقيقة الوقت حصل كذا صراحة لا ظن، ما يكفي يقول هل جامعتها، ما يكفي يقول هل وطئتها، لا، بل يأتي بالعبارات الصريحة ويسأله. يمكن يكون مثلا انه الذكر على بطنها او بين فخذيها، لا، لابد ان يقول كما يكون الرشاة في البئر وكما يكون الميل في المكحلة، عبارات صريحة لا تحتمل الشك في حال من الاحوال. نعم. لانها تحتمل ما لا يوجب الحد. نعم. وذلك شبهة تدرى. يمكن لو قال لا جمعتها قال نعم، يعني اجتمعت انا وياها في غرفة واحدنا. يمكن لو قال وطئتها قال نعم، يعني وطئت رجلها ولا ثوبها ولا راسها ولا قدمها. فهذه العبارات تحتمل، لكن لا بد ان يصرح في ذكر حقيقة الوقت التي لا تحتمل سواها. نعم. ويعتبر ألا ينزع أن يرجع. ويعتبر ألا ينزع، لو قال مثلا حصل كذا وكذا وكذا صراحة قلنا ما كالف، ودوها الآن التوقيف ويوم الاثنين القادم جدوا راح، ويوم الاثنين حضر، قلنا ماذا حصل، أدلى بما أدلى به في المرة السابقة صراحة، قلنا لمن أحضره من رجال الأمن اذهبوا به واحضروه في يوم الاثنين القادم. في اليوم الاثنين القادم المرة الثالثة جاء الحضر وسجل ما سجل في المرات السابقة، قلنا اذهبوا به واحضروه يوم الاثنين للمرة الرابعة. لما حضر قالنا ماذا قلت لكم، قلت قرأنا عليه الضبط، قلت كذا وكذا، قلنا أنا في تلك الساعة لما قلت لكم كنت لا أدرك الكلام، كنت في حالة تعبان ذهنيا، كنت كذا وكذا. نزع عن الإقرار، رجع، نقول لا حد، إذا لم يقر أربع مرات كلها بإقرار لا يحتمل الشك. فإذا أقر مرة مرتين ورجع ثلاث ورجع فلا حد. نعم. ويعتبر ألا ينزع يعني يرجع عن الإقرار. ألا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى لو أقر أربع مرات وكتب الحكم وذهب إلى محكمة التمييز وتم التصديق على الحكم لأنه متكامل من جميع الجهات، أرسل إلى مجلس القضاء وصدق على الحكم، أرسل إلى مقام خادم الحرمين وصدق على الحكم وأمر بالتنفيذ. لما أردنا ننفذ جبنا الحصى، جبنا الجلابي مثلا، الجلابي في حصى وأردنا نبدأ بسم الله قلنا لماذا؟ قلنا لأنك أخذت بالسجلة. أنا لما أقررت ما كان معي معه وعي وإدراك وخير نتوقف. فإذا نزع عن إقراره ولو عند إقامة الحد عليه يجب علينا أن نتوقف، وهذا من حرص الإسلام على صيانة الدماء وحفظ الأمن. قد يقول بعض من تصممت أفكارهم بعدين القتل لماذا بالسيف في لحظة؟ نقول لا، لأننا في السيف إذا ضربنا رقبته بالسيف وهو وأراد أن يرجع ممكن لا يمكن، لكن إذا ضربنا مرة مرتين ثلاث أربع وأدمته أو أثر فيه الحصى وأراد أن يرجع أصبح بمقدوره ذلك، لو هرب تركناه وهرب. نعم. أن يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع عن إقراره أو هرب كف لو رجع فلو رجع عن إقراره أو لما الحصى كثر عليه هرب. نعم. كف عنه، توقفنا عن إقامة الحد. ممكن بعد ذلك أن نعزره بما يكون سببا في الردع. نعم. ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربعة فلا حد عبارة جديدة عليهم. شهد عليه أربعة على الإقرار أنكر، لا حد عليه ولا عليهم، هم لا حد عليهم لأنهم أربعة، هو لا حد عليه لأنه أنكر. أو قال صحيح أنا قلت لهم الكلام هذا لكني ما أقررت أربع مرات، ثلاث مرات وتبين لي أني غلطان. هم قالوا لا أقر أربع، فنقول ما دام أقر أمامكم أربع لا حد عليكم وهم أربعة. هو قال أقررت أمامهم إلا أني لم أقر أربع وإنما أقررت ثلاثا وتوقف، فلا حد عليه ولا عليهم. نعم. الأمر الثاني، الأمر الثاني من الثبوت. الثبوت يكون بأحد أمرين، الإقرار أو الشهادة. الثبوت ويكون بالتغييب انتفاء الشبهة، يعني الحد يجب بثلاثة شروط: تغييب الحسفة، انتفاء الشبهة، الثبوت. الثبوت بالإقرار، والإقرار لابد أربع مرات. الثبوت بالشهادة، والشهادة لابد أن يكون من أربعة شروط. نعم. الأمر الثاني مما يثبت به الزنا، مما يثبت به الزنا. الأمر الأول مما يثبت به الزنا الإقرار من الرجل، الإقرار من المرأة. لو قالت المرأة إني مكره جرأنا عنه. نعم. مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد، أن يشهد عليه في مجلس واحد، يأتون ويشهدون أمام القاضي أربعة. نعم. بزنا في مجلس واحد بزنا واحد بزنا واحد في مجلس يشهدون أمام القاضي في جلسة واحدة بزنا واحد أنهم رأوه بعد الظهر بعد العصر بالليل بالنهار في بلد كذا في مكان كذا من المنزل. لازم أن تكون أن يكون الوصف دقيقا. لكن لو قال بعضهم رأيته يفعل كذا بالليل، الثاني قال لا بالنهار، الثالث قال في الصالح، الرابع قال في الحوش، الأول قال في غرفة النوم، السادس قال في مثلا عند الدرج. نقول اختلفت الشهادة وهم حدثتون يجب إقامة حد القذف عليهم. نعم. فيقول فيقولون رأينا ذكره الأربعة شهادتهم لازم يقولون كذا كالمرود في المكحلة. كالمرود في المكحلة، المرأة اللي عندها مكحلة مثلا تضع المرود وفي مادة الكحل ثم تكحل به عينيها. المرود لو كانت المكحلة هكذا والمرود هنا معنى وما حصل، لكن المرود يكون داخل المكحلة. الرشا اللي في الغرب في دلو مال الماء، لو مثلا اتجه ذات اليمين عن البئر، لو اتجه ذات الشمال عن البئر يمكن يطلع ماء ما يطلع ماء، لازم يكون الغرب والرشا داخل البئر او داخل الجليد جليد الماء. نعم. والرشاء في البئر. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقر عنده ماء طلب منه العبارة الصريحة التي لا تحتمل غير ذلك الفعل. نعم. قال له أنكتها؟ لا يكني، هذه العبارة الصريحة. نعم. لا يكني. قال نعم. قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة. نعم. والرشاء في البئر. قال نعم. قال نعم. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار من ماعز لما أقر أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام فالشهادة كذلك أن يشهدون في من باب أولى، وهذا لا أن يحصل حتى أن تحصل الشهادة، لأنه إذا كان فوقها لا يمكن أن يدرون هل ذكره داخل الفرج أم أنه على البطن أم أنه على الفخذين، فلا يمكن أن يثبت بالشهادة. نعم. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى. أربعة أربعة أربعة. وش نقول أربعة؟ أن يشهد عليه أربعة، أن الشهادة يقوم بها ويؤديها أربعة. لو أردنا نعرب أربعة وش نقول في إعرابها؟ فاعل. أن يشهد أربعة، من اللي يشهد؟ أربعة، فالفاعل هو الذي قام بالفعل. أن يشهد عليه أربعة، قلنا نعرف أربعة كيف؟ كيف نعرفها؟ فاعل، فاعل، الفاعل الذي من يكمل؟ الفاعل الذي الفاعل الذي ألفية بن مالك من يكمل؟ الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، وقد يقال لغة كلون البراغيث، وقد يقال سعيدا وسعيدو، والفعل للظاهر بعد مسند. فاعل أربعة، فاعل يشهد. من الذي شهد؟ الذي شهد الأربعة. طلبت غير مرة قلت حبذا لو أمكن حفظ الألفية، فألفية ابن مالك تعتبر كنزا همزا لطالب العلم، فإذا حفظها جنى منها الخير والفائدة. الفاعل الذي كمرفوع الأتى قيد منيرا وجهه نعم الأتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقد يقال سعيدا سار إلى لغة كلون البراغي، وقد يقال سعيدا وسعيدو، والفعل الظاهر بعده مسند. نعم. أربعة فاعل فاعل يشهد لقوله تعالى ثم ليأتوا بأربعة شهداء. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما جاءوا بأربعة، بأربعة يشهدون فهم قذفة. نعم. ويعتبر أن يكونوا ممن تعتبر شهادته كواحد يشهد. وقلنا وين قال أنا أشهد بأن فلان فعل كذا وكذا وكذا، أرسلناهم مثلا للمستشفى لأن وجد عندنا شك في عيونه. المستشفى قالوا ما يكفر الرجل معنا، كيف شهد أنه رأى ذاك منه في ذاك منها، ورأى أنه يفعل بها في الصالة ولا في الحوش ولا في الصف والرجل أعمى، يعني هم كذاب. فإذا كان به مانع فهو أعمى. كان يشهد وين حصل الحادثة؟ كان حصلت الحادثة في المدينة. متى؟ يوم السبت. علمنا بأنه يوم السبت موجود في مكة وما راح للمدينة إطلاق. علمنا بأنه يوم كذا في الرياض وما جاء المكة إطلاقا، معناه أنه كذاب. فإذا وجد مانع لو شهد والشهادة انضبط ووصف وصفا دقيقا، لكن به مانع فالمانع هذا يحول دون أن نقبل شهادته. نعم. ويعتبر أن يكونوا ممن تعتبر شهادتهم فيه أي في الزنا بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم مانع من عمى أو غيره، وليس فيهم الزوج، لأن الزوج عنده مخرج ثاني، عنده مخرج آخر وهو الملاعنة. ومرت بنا فيما سبق في الملاعنة. فغير الزوج إما أن يثبت وإما أن يجلد. الزوج قد لا يتيسر لديه الإثبات، فإذا جمعنا عليه أو جمعنا له مصيبتين، مصيبة تدنيس في رأسه وتعثير صفوه وما حصل من زوجته، وثانيا أننا جلدناه 80 جلدة. ولكن الزوج يخرج من الشهادة بالملاعنة، فأما الزوج فلا يكون من ضمن الشروط. نعم. ليس فيهم من به مانع من عم أو زوجية، سواء أتوا الحاكم جملة، أتوا الحاكم يعني جول المحكمة، دخلوا مع الباب تبقى واحدة لأربعة، أو إنهم جاءوا واحد جاء الساعة 8 جلس في الصالة، الثاني جاء 8:10 وجلس في الصالة، الثالث جاء 8:30 جلس في الصالة، الرابع جاء 8:30 وجلس في الصالة، فتح القاضي الضبط وحضروا للإدلاء بالشهادة. يقول سواء جاءوا دفعة واحدة، يعني كلهم دخلوا مع الباب دفعة واحدة، وإلا متفرقين. نعم. فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة. مجلسين، واحد شهد اليوم واحد شهد بكرة، لا معناه أنه قد واحد قال في الصبح وواحد قال في الحوش، واحد قال عند الدرج وواحد قال في الغرفة عند غرفة الشغالة. نقول لا، كل هذا غير منضبط. نعم. أو لم يكمل بعضهم الشهادة أو قام به مانع حدوا للقدر. حدوا أي الشهود، حدوا يعني أقيم عليهم حد للقدر. نعم. كما لو عين اثنان، كما لو عين اثنان يوما أو بلدا. عين اثنان يوم السبت، اثنين قالوا لا يوم الأحد، واحد قال يوم الخميس، وثلاثة قالوا يوم الجمعة، فهذه الشهادة لم تنضبط. نعم. أو زاوية من أو زاوية، واحد قال بالحوش والثاني قال لا في الصالة. واحد قال في الصالة جهة اليمين والثالث قال لا جهة اليسار. نعم. أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر. وآخران عينا مكانا آخر فنحن نقيم عليهم حد القذف. وإن حملت امرأة لا هنا مسألة أيها الحمد. حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد. يقول هنا رحمه الله لم تحد بمجرد ذلك. صحيح لا نحدها. يقول هنا ولا يجب أن تحمل. لا نسأل منين الحمل هذا؟ هل أنت مكرهة؟ إذا قالت ادعت الإكراه درأنا عنها. أما أن ندعها تعمل ما شاءت وتحمل وتلد ولا نسأل فلا. الإمام مالك رحمه الله وهو مذهب أهل المدينة سؤالها نسألها منين؟ إذا قالت إني غلبت على أمري، إني أكرهت على الزنا، إنه غلب. جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه قالت إني ثقيلة، رأسي ثقيل، إذا نمت ما أشعر بشيء، فأنا نمت وما شعرت إلا بالرجل فوقي وفعل ما فعل ودرأ عنها. لكن كوننا ما نسألها لا. فهنا يقول ولا يجب أن تسأل. الصحيح أنها تسأل من أين جاء. قد يكون مثلا زوجها مسافر، وقد يكون زوجها جاء بالليل وحصل منه ما حصل وهو عليه ديون ولا يدرك يريد أن يظهر في البلد، أو عليه مشكلة ولا يريد أن يتبين، فحصل منه ما يحصل مع الرجل بين الرجل وامرأته واختفى. فإذا حملت امرأة لا زوج لها أو زوجها انقطع أخبار وسافر ونعرف أنه في بلاد بعيدة أو ليس لها سيد فنسألها. فإن ذكرت أمرا يدر ندرأ به الحد درأنا الحد وإلا أخذناه عليه. نعم. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها. يقول رحمه الله لأن في السؤال إشاعة للفاحشة. نقول لا، ما نسألها بطريقة خاصة من أين جاء هذا الحمل. قالت أكرهت في يوم كذا، أنا كنت في البيت وحدي وحصل أحد طمر علي البيت وندرأ عنها الحد. لكن إذا كانت باتفاق وبرضا فلا بد أن نسألها. نعم. ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة. يقول إشاعة للفاحشة وذلك منهي عنه. نقول لا، ليس هناك إشاعة فاحشة، وإنما هناك ضبط للأمور وتتبع لما قد يظن أنه حصل بطريق القناة. نسأل. فإن ذكرت أمرا ندرأ به الحد وإلا أعطيناها ما تستحق. نعم. وذلك منهي عنه. نعم. وإن سئلت وادعت أنها مكره أو وطئت بشبهة تظنه زوجها. نعم. وإن سئلت وادعت أنها مكرهة أو وطئت بشبهة أو لم تعترف أو أنها نامت على فراش وقد نامها قبلها رجل وزوجته وآثار الحيوانات المنوية باقية في الفراش وحصل من ذلك ملامسة لها فقد يحصل ذلك، ندرأ عنها الحد إذا ذكرت ما يمكن أن ندرأ به الحد. نعم. أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد لأن الحد يدرأ بالشبهة. لأن الحد يدرأ بالشبهة كما نقلنا عن ابن المنذر أنه قال أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، جميع من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحد يدرأ بالشبهة. انتهينا أيها الأحباب من باب الزنا، وبقي علينا باب حد القذف. والإحصان في باب القذف غير الإحصان في باب الزنا، لأن الإحصان في الزنا من وطئ عمته الزوج، من وطئ عمته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح. والإحصان في باب القيد العفيف وإن لم يتزوج، العفيف وإن لم يتزوج. وهذا موضوعنا إن شاء الله في يوم الثلاثاء، لأن غدا في فقه المواريث كالمتبع، ويوم الثلاثاء نقرأ فحد القيد. وصلى الله وسلم.